طيب يا شيخ الله يبارك فيك، بالنسبة للعمامة. نعم. العمامة يعني صفتها عمامة الذي كان يلبسها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي الشماغ المعروف في هذا الزمان ولا يختلف عنها؟ العمامة هي ما يطوى على الرأس. نعم. ولكنها ليست بسنة. نعم. هي من الأمور العادية. إذا ما أعتدها الناس تلبسها. وإذا لم أعتدوها فلا تلبسها. ولهذا نجد في بعض البلاد الإسلامية الآن. نعم. نجد بعض البلاد اعتادوا لبسها. فنقول هذا هو الأفضل، أن يلبس الإنسان ما يلبس الناس إذا لم يكن محرما. لكن بعض الناس لا يلبسون في هذا الزمان، وبعض الناس لا يلبسونها، ولو لبسوها لكان هذا من الشهرة المذمومة. على كل حال لباس العمامة ليس من السنة، ولكنه من الأمور التي تتبع عادة الناس وعرفهم. أحسن الله إليك، جزاك الله خير يا شيخ. شكرا.